يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. ويعزف اليوم لحنا ودندنات جدادي فكان هذا النجاح وصار هذا التنادي وصار هذا التنادي. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. بانيننا اليوم بشرى نجاحكم باجتهادي صاد التهاني كعطر كريح فل وكذيب كريح فل وكذيب. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. شاذا يجوب الحنايا يداعب النفس حدي وينثر الأنس شعرا بسيركم في رشادي بسيركم في رشادي. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. لترفع الرأس فخرا لنفعكم ذي البلاد لك الثناء إلهي والحمد تال وبادي والحمد تال وبادي. هادم علينا العطايا بجود بر وهادي وفي الختام علاكم يمد بيض الأيادي يبارك الناجحين يردد اللحن شادي يردد اللحن شادي يردد اللحن شادي. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد. يوم المسرات بادي كومضة في فؤادي فشع بالسعاد نورا ينير كل الفؤاد.